لما خلصت اصبر طيب كده خلصت ازاي واحده بس لما تسع دقايق 10 دقايق من اول خلص لا كل 10 لحد هنا عايز انت انا هجري غلط.